بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي. درس أو اسم اليوم في مختصر فقه الأسماء الحسنى اسم الحق المبين، خدناه بقول ذلك بالتوسع، لكن هنقوله كده ونذكركم عشان يبقى الامتحان في هذه الموضع أو هذه المواضع. الحق المبين اسم ربي تبارك وتعالى الحق، ورد في القرآن الكريم 10 مواضع، كما قال ربي في كتاب الكريم: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. وأما اسم ربي المبين فقد ورد في موضع واحد مقرونا بالحق، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق هو الحق المبين. ماذا يعني المبين يا بناتي؟ ماذا يعني المبين؟ المبين الذي أمره في الوحدانية، البين أمره في الوحدانية وإنه لا شريك له. والمدينة أخذنا بتوسع قلنا نعم البين أمره في الوحدانية وإنه لا شريك له، وكمان الذي بين لأهل الذي بين لخلقه كل ما يهمه. يمكن دي مش موجودة هنا لكن هي موجودة في اللي احنا درسناها قبل كده، نفس الكاتب لكن هي سقطت هنا عنده، لكن هي موجودة ان هو يبين لقومه، يبين للناس ايه اللي يصلحهم وايه اللي يهديهم وايه اللي يقربهم من الله عز وجل وايه اللي يفسدهم، يبين لهم طريق الهداية ويوضح لهم طريق الضلال ويبين لهم دينهم. اذا المبين اللي هو ايه؟ البين امره بالوحدانية وانه لا شريك له، وانه ايضا الذي يبين لخلقه ما يصلحهم. وفي يمكن هنا برضو بالنسبة لهذا الامر اللي هو الذي يبين لعبادي سبيل الرشاد، الموضح لهم الاعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب. من البيبين في الأعمال الصالحة التي تنال بها الثواب سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للمبين. أما بالنسبة للحق، معنى الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق، وسواه ليس معبود. فهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه حق، وأفعاله حق، وأقواله حق، ودينه حق، أخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، والنار حق. ففي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، كما جاء في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة قيام الليل بالإقرار بهذه المعاني إنه الحق، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال الدعاء اللي احنا ذكرناه قبل ذلك: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، والنار حق، والنبي حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلم، لا اللهم لك أسلمنا أو لك أسلم، وبك آمن، وعليك توكل، وإليك أنب، وبك خاصم، فاغفر لي ما قدم وما أخر وما أسرر وما أعلن، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا متفق عليه. بتقولوا يا بناتي ده في دعاء قيام الليل ولا مش بتقيم الليل؟ الحمد لله. طيب نعم، دعاء الاستفتاح. نعم، نوع تبارك وتعالى في كتاب الدلائل والبراهين والحجج البينة على أنه الإله الحق فلا شريك له، وأن ألوهية ما سواه ضلال وزيغ وانحلال. فقال ربي: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هنا السؤال بقى، نجي للسؤال اللي احنا هنسأله ونقول: السؤال كالتالي، معنى اسم الله الحق أن له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه ما يشاء ويحكم فيها بما يريد، أم أنه الحق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ولا كلاهما له التدبيرات النافذة؟ ولا الثانية يا بنات؟ الثاني طبعا، لأنه هو الحق، مش احنا بنقول احنا بندعي ده الحق، يبقى ايه؟ هو سبحانه وتعالى حق في ذاته وفي أسمائه وفي، لكن التدبيرات دي تتعلق بايه؟ لما يكون مثلا اسم ربي سبحانه وتعالى مثلا الرب او الخالق او كذا، فاهمين يا بنات الامر ده الفرق؟ طيب، طب السؤال الثاني، اسم الله المبين ورد في موضع واحد مقرونا بالحق، قول ربي سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله الحق المبين كما جاء في سوره النور. نعم، هل معناه المبين يعني، هل معناه المبين لعبادي سبيل الرشاد الموضح لهم الاعمال الصالحه التي ينالون بها الثواب والاعمال السيئه التي ينالون بها العقاب، ام البين امر في الوحدانيه فهو الاله الحق المبين لا شريك له، ام كلاهما؟ كلاهما دي بقى، ها، يبقى كلاهما، يبقى لان هو فعلا بيبين للناس وبين حق في ذاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم يوضح. طيب، دايما بنضيف كده عشان نذكر انفسنا كده، بنضيف كده، طيب الاثر في حياتك من ان ربي، لما تعرفي ان ربي سبحانه وتعالى الحق وان تعرفي ان ربي سبحانه وتعالى المبين، ايه الثمره في حياتك او ايه اللي هي اثار الايمان؟ اثار الايمان بالاسم ده، اول حاجه في اثار الايمان باسم ربي المبين انه محبته، يعني لان محبته المتجليه في رحمته سبحانه وتعالى، حيث ابان لهم يعني عشان كده ياتي هنا قولي ابان لهم الحق في الايات وفي انفسك وفي انفسكم، الدل على وجودي سبحانه وتعالى، الدل على وحدانيتي، اقام عليهم الحجه بانزال الكتب وارسال الرسل الذي يعرفون بها ما يأمر ربي سبحانه وتعالى وما تقتضي إفراد ربوبية ربي سبحانه وتعالى وإفراد ألوهيته وتجريد المحبة. بأول حاجة من أثار الإيمان باسم ربي البي المبين محبة الله اللي بين لي كل شيء. النقطة الثانية، قيام الحجة على الخلق بهذا البيان إن ربنا سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة فلا يعذب عبادي إلا بعد قيام الإيه؟ الحج عليهم، لأنه بين لهم الحق بين لهم الباطل، فلا يعذب عبادي بحق إلا بعد ما أعطاهم العقل. لذلك لو ربنا سبحانه وتعالى خلق إنسان عقله ما مش ذاهب يبقى عليه حجة؟ لا سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، الإعجاز البياني للقرآن الذي وكلام ربي المبين، تحدى عظماء العرب وبلغائهم أن يأتوا بصورة من مثلي فلم يستطيعوا، هذا دليل على أن القرآن كلام ربي لأنه كلام إيه؟ مبين واضح جلي. ولذلك قال لك ده بالنسبة لاسم ربي سبحانه وتعالى المبين أو أثر المبين في حياتك. طب وإيه أثر الحق في حياتك؟ إنك تؤمني باسم ربي سبحانه وتعالى الحق، لما تيجي تقعدي تفكري في اسم ربي المبين تقعدي بينك وبين نفسك تقولي يا ربي سبحان الله يعني أنت الحق يا ربي سبحانه، أوضحت لنا وأرسلت لنا الرسل وبينت لنا الطريق السليم وبينت لنا طريق الطاعة وأوضحت لنا طريق الخر وأوضحت لنا طريق الإرشاد، إذن اللي بين لك ده كله هو من؟ فبتزدري حبا، بتزدري إقبالا، وبتزدري قربا من قرآن، من كلام ربي اللي هو إيه؟ المبين لك لكل شيء، لأن اللي بيبين لك ده كله هو طريق الهداية وفين؟ طريق الإرشاد فين؟ القرآن الذي يبين لك الحق والبطل هو إيه؟ القرآن. وكمان لما تيجي تقرأي تعرفي اسم ربي الحق اللي هي بتقوليه في الاستفتاح، وأنت الحق وعدك حق ولقاءك حق، بنقول من أثر الاسم ده تجريد المحبة لله، تعظيمه، طالما ربي الحق وعده حق ولقاءه حق والنبيين حق والقيامة حق، كل ده يبقى هيتجرد كل ما سوى وجوده باطل. نقطة أخرى، الشعور بالسعادة والغبطة والسرور بالهداية لدين الإسلام الحق، إن اللي هداك للدين الحق ده هو مين؟ سبحانه. فبتسعدي اللهم لك الحمد يا رب العالمين، تزدادي، نعم سبحانك ما خلقت هذا باطنا سبحانك لقينا عذاب النار. النقطة الثالثة التي طالما أن عرفت أن ربك هو الحق بتزدادي رضا، بتزدادي طمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب، يعني لو جت مصائب مؤلمة لابد أن يؤمن الإنسان بها ويعلم أن كل ذلك بإرادته وحكمته وهي حق لا باطل، فبترضي سبحانه وتعالى، بترضي، فلا عبس ولا ظلم ولا هوى. النقطة الأخرى التي تأخذ من إيمانك بأن ربي هو الحق، التسليم التام لحكمه الشرعي، ده حكم القدري، المصائب حكم القدري. أما الثاني اللي هو التسليم التام لحكمه الشرعي، إنك تجدي مع أوامر ربي أحكامه الشرعية اليقين بأن كل أحكام ربي الشرعية حق، كل حكم ربي سبحانه وتعالى شرعي حق، لأن ربي حق، لأنه من الله الحق العليم الحكيم. ولذلك لابد الإنسان أن يقر ذلك. منها أيضا يؤخذ منها القبول التام والتصديق التام الذي لا يخالط أدنى ريبة أو شك في أن كل ما أخبر ربي النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات حق، وتمت كلمة ربي صدقا وعدلا. يؤخذ منها أيضا يا جماعة من اسم ربي الحق التواضع للحق، إنك تبقى متواضعة للحق سبحانه وتعالى، منقاد له بعد ما بنك للحق، لأن الخبر كله في الحق كله من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر النقطة الأخرى، إذا عرف العبد أن ربي هو الحق صدق توكله على الحق، يرزقك ربي ويرزقني صدق التوكل، فلا يعتمد على إلا على الله، ويثق بالله ويعتمد على نصرته في دينه وتأييده لأوليائه، كما قال ربي سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتجد نفسك تفويض أمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى الحق، لأنك على الحق المبين. النقطة الأخرى التي تؤخذ من أنه الحق الثقة في نصر ربي سبحانه وتعالى لدينه وأوليائه الثابتين على دينه وهم قلة، وعدم الاقترار بانتعاش الباطل وزبده في وقت من أي وقت من أوقات، فإنه كما قال ربي في كتابه الكريم: ألا يبغون التأييد والنصر من إيه والتمكين لمن؟ إلا لمن؟ لأولياء ربي سبحانه وتعالى، وعد ربي لنمكنن لهم في الأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أيضا الإيمان باسم ربي سبحانه وتعالى الحق، وما يستلزم ذلك بأن وعده حق ولقاءه حق، يبقى الإنسان يستعد، بما أن وعده حق ولقاءه حق والنار حق، يبقى الإنسان يثمر في القلب الاستعداد للقاء الله، يبقى لا يغيب عنك لحظة أبدا وانت بتقول يا ده الجنة حق والنار حق والنبي حق ولقاءه حق، يبقى زي الواحد ما يستعدش لقاء الله عز وجل، تجد نفسك مستعد في كل وقت للقاء الله عز وجل. يعني بمعنى أصح، ما يقولش الإنسان في الدنيا لهو وعبث طول قاعد في حياته يعبس ويلهو، وقد يقين وقد يأتيك الوعد الحق الآن. لو كنت في لهو وعبث وضياع وبعد وإعراض، طب لو جالك الوعد الحق الآن ماذا تصنعين؟ إذا ما كنتش راجع إلى الله عز وجل، إذا ما كنتش تعرفي إن لقاء، إذا تعلمي إن لقاء حق، هذا حق، الموت حق، بما إنك عرفت إن الموت حق ماذا أعددتي؟ إذا عرفت إن الساعة حق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا أعددت لها؟ إذا يكون كل حياتك تدور حوله: يا رب أعني على إني أعد للقائك، يا رب أعني إني يحسن هذا اللقاء ويحسن العبد لقاء ربي سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.